المجموعات في كل المخلوقات، سواء البشرية أو الحيوانية أو الطيور أو الحشرات، هي عبارة عن قطيع. قطيع يتحكم به قلة قليلة، والبقية مجرد أتباع. وهؤلاء الأتباع أيضا أقسام، يعني يوجد من يتبع بوعي، ومن يتبع بغير وعي، ومن يتبع بعصبية، ومن يتبع بكراهية وعواطف ومشاعر مختلفة. المهم أنهم يتنوعون في الأسباب التي تجعلهم يتكتلون إلى ذلك القطيع. لكن في النهاية تتشكل أمامك صورة لقطيع كبير لمجموعة تتحرك بشكل واحد، ويبدو أنها جسد واحد، ولديها هدف واحد، ومنسجمة متفاهمة مع بعضها، هكذا يبدو لك في الظاهر. ومن لا يدرك التفاصيل الدقيقة داخل تلك المجموعة وداخل ذلك القطيع لا يفرق بين القائد المنظر المتحكم وبين التابع المقلد الأعمى. وهذا هدف مهم يسعى إليه قادة القطيع، يعني هم يريدون أن يتصور الجميع ممن هو خارج دائرتهم بأنهم كتلة واحدة وجسد واحد، حتى يضمنوا قيادتهم وتحكمهم بمن معهم. يحرص دائما قادة القطيع على خلق سردية معينة تضمن لهم قيادتهم، وتنبثق عنها أحكام وتصورات ومفاهيم تؤدي إلى تكريس مرجعيتهم وتثبيتها، مما يعني بأن تحطيم تلك السردية هي الوسيلة الأقوى والأجدى للقضاء على ذلك القطيع مهما كان قويا وكبيرا. ثم تحييد قياداته أو حجزهم كحل ثاني، لكن الحل الأقوى هو تحطيم السردية التي صنعت الأسوار لحماية القطيع. وهذا هو سبب شيوع الردود العلمية والفكرية في مختلف مجالات الثقافة، لأن الرد يهدف إلى كسر الحاجز، إلى هدم الحصن الذي يمنع الوصول إلى جوهر الفكرة. وأهم نقطة يجب أن تعرفها عن القطيع أن غالبية من يشكل دائرته إنما هم مع الخيل يا شكرة، يعني ما عندهم لا أسباب ولا قواعد ولا غايات ولا أهداف ولا نوايا، وإنما تحركوا بدافع التجانس والتشابه البشري. هكذا هو السلوك الإنساني، يتجانس ويتشابه ويقلد بعضه بعضا. وطبعا هذه لها حكم وفوائد خلقية، حتى القطيع نفسه يعني إذا استثمر ووجه إلى اتجاه صحيح فهو مفيد، لكن كثيرا ما يتشكل قطيع لخدمة أفكار مغلوطة، وتحتاج إلى تشخيصه والتعرف على مكوناته حتى تستطيع التعامل معه بشكل صحيح.